السلام عليكم. تقدم شاب ليبي إلى مركز شرطة مدينة سوق الجمعة الليبية، هذه اللي تقع شرق طرابلس العاصمة. بلغ قال فيه أن أخوه توفى، وأن تقرير الطب الشرعي كان مشكك بأن سبب الوفاة خلط سم مع دواء، وأن الموضوع فيه شبهة جنائية. استلموا مركز الشرطة البلاغ وبدأ يحققون، يسألونه في البداية: أخوك مريض يعني يأكل دواء، في دواء معين يأكله؟ قال إيه نعم، أخوي مريض في القولون ويأكل الأدوية، يعني مرات يعني يسأل عن الأعشاب لأن موضوع القولون عنده شيء يعني متفاقم معه، حالة يعني سيئة، دائما يشكي من الألم وكذا. فإحنا نشوفه يعني يأكل أعشاب، يأخذ خلطات، زهورات، ينسون ما أدري شنو، ويروح يأكل أدوية، يشتري من الصيدليات. فإحنا ما ندري يعني أي دواء اللي ماكله وفي سم، زين شلون دواء في سم؟ يعني دواء منتهي صلاحيته مثلا ما يقتل، يعني يسبب مثلا آلام، يسبب أعراض بس ما يقتل، لكن دواء مخلوط بسم شلون؟ يعني من اللي يبيع الدواء هذا؟ سألوا لها أعداء شيء؟ قالوا لا والله ما له أعداء أبدا، كافي خير شر، وأخونا يعني له لوب وحبوب والناس تحبه وصاحب نكته وكذا وعزوبي، مو متزوج يعني، عشان لا تقول وراه زوجة ولا منتقل، لا ما في. اقعدوا يبحثون رجال الأمن مني منك، أبدا ما في. يسألون أصدقاء في العمل، أصدقاء جيرانه، بالعكس الكل يمدح. قالوا يبا هذا دام إنه أعزب، هل له علاقة في بنت؟ قاعد يدورون ما في. له علاقة في وحدة يمكن قبل سنة، مو متصل عليها ولا في أي تواصل بينهم أبدا، بعيدة، وهذه ساكنة في حي أبو سليم. أبو سليم هذا يكون جنوب طرابلس. أبو سليم ترى له قصة، أنا ليش أعرف أبو سليم هذا؟ اللي صار فيه مجزرة داخل سجن أبو سليم اللي انقتلوا فيه 1200 سجين من سجناء الرأي على أيام القذافي في عام 96، دخل عليهم القوات الخاصة وأطلق النار على 1200 سجين وقتلهم. كانت مجزرة معروفة هذا القصة هذه، أنا جت بالطاري تذكرتها. المهم البنت بعيدة عنه، ما في أي تواصل من أكثر من 19 سنة يعني. أقعدوا يدورون الأيام هذه، متصل على منه، ولا في اتصال من رقم غريب. استعلموا ولا هذا شخص يعني ما تربط علاقة مع المتوفي، لكن ألقوا القبض عليه. تعال شنو في يا جماعة، شو مسوي أنا؟ قالوا تعال بيك الموضوع. تعرف الضحية؟ قال لا والله ما أعرفه. ليش؟ وين بيته؟ وين مكانه؟ قالوا له مكان الفلاني الكذا كذا. قال إيه صح، هذا أنا جيت ووصلت له دواء، أنا أشتغل مثل توصيل طلبات، وكان طالب دواء وأنا وصلت له الدواء. وروه العلبة أو الغرشة اللي فيها الدواء، لأن بعد ما جاء التقرير أخوه لم كل الأدوية اللي عنده في البيت ووداها للطب الشرعي. قالوا إيه نعم، هذا الدواء هذا يعني فعلا مختص بعلاج القولون، لكن هو اللي فيه السم. فلما وروا اللي وصل الطلبات العلبة، قال إيه نعم نفس العلبة هذه أنا وصلتها له. زين منو اللي قال لك وصلها له؟ قال والله أنا ما أعرف يعني، بس هذه وحدة يعني طبيبة أعتقد أو شيء كذي، أنا ما شفتها ولا شافتني، عن طريق واحد يشتغل معاها شافني في المكان الفلاني، قال لي روح وصل وهذه أجرتك، وأنا مجرد موصل. منو هذا؟ والله ما أعرفه. وكذا يدورون، احجزوا اللي وصل الطلبات، قالوا لا أنت محجوز، لحد ما نعرف منو الشخص اللي وصل هالدواء. قعدوا يدورون يدورون يدورون، قالوا يبوا خلونا نشيك في السوشيال ميديا، لأن الناس تستخدم مرات الاتصال عن طريق السناب، مرات عن طريق الانستغرام، أو التواصل مع الأشخاص عن طريق الرسائل الخاصة، فممكن في وسائل اتصال ثانية غير التليفون يعني. قعدوا يدورون، ولا واحدة دكتورة طبعا، وحاطة صورة دكتورة وهي أو معرفة بنفسها أنها دكتورة، اسمها يعني النك مالها اسمها دريهت كبدي. دريهت كبدي بالليبي يعني لوعت كبدي بالكويتي، يعني شلون يعني مغصت بطني كذي، يعني نفس النظام لوعت كبدي يعني. ولا في محادثات بينه وبين دريهت كبدي، تقول يعني من بداية المحادثات ان انا دكتورة وكذا، وهو يكلمها يقول لها انا عندي قولون والقولون هذا ذابحني من زمان، وهي تشرح له وشنو الاعراض اللي تجي لك وشنو ما ادري شنو، قالت له خلاص دواك كذا بسعر الفلاني، قال اوكي ووصلته عن طريق هذا طلبات التوصيل. ودوا هالاكاونت هذا اللي شبه هذا اللي هم الرجال الأمن اللي مختصين في تقنيات الجرائم الإلكترونية وغيرها، يعني لين قدروا يكشفون هوية هالبنت. البنت طبعا معرفين اسمها عين راء عين ما أدري شنو، يمكن اسمها عبير، بنسميها عبير. عبير هذه طلعت ساكنة في أبو سليم، حي أبو سليم اللي أقول لكم جنوب طرابلس. المهم توصلوا لها، ألقوا القبض عليه، تعالي يا عبير سليم، أم سليم، عبير أم سليم. المهم عبير أم سليم، يعني أقصد ترى منطقة أبو سليم. عبير هذه يوم جتهم انتبه الضابط، قال يبا لحظة شوي، هذه البنت مو اللي احنا مسجلينها ان هذه كانت صديقته وما بينهم تواصل من 9 أشهر أو سنة؟ أي والله هذه، تعال تعال. قالوا لها أنت شنو دكتورة؟ شنو قصتك يعني؟ قالت لا أنا مو دكتورة، شنو ليش وكذا؟ قال أنت على معرفة بالضحية؟ من الضحية؟ قالوا لها هذا فلان فلاني. قالت إي الله يرحمه متى مات وتبكي وكذا. قالوا شنو المعرفة اللي بينك وبينها، بينك وبين هالرجل هذا؟ قالت احنا كنا على علاقة مع بعض من قبل 2.5 سنين، استمرينا مع بعض 2.5 سنين، تعرفنا عن طريق الفيسبوك وبعدين تركنا بعض. طبعا هي ما تدري انهم صايدينها عن طريق الانستغرام مو عن طريق الفيسبوك، فهي أكدت أنها تعرفها وأن علاقة بينهم 2.5 سنين، وهم يدرون في علاقة، لكن صار لها أكثر من 9 أشهر من قطع العلاقة معاها ما في أي تواصل بينهم. قالوا لها زين تعالي أنت شلون تشتغلين طبيبة؟ قالت أنا لا أنا مو طبيبة. قالوا لها أنت غبية، إحنا أصلا توصلنا لك عن طريق الإنستغرام، والإنستغرام أنت أصلا معرفة بنفسك أنك طبيبة وكنت تتفاهمين مع الولد وكأنه ما يعرفك، حتى بالكلام ما كان يعرفك، وكنت تعطينا توصفي للعلاج ووصلتي للدواء. هني عاد المجرم كالعادة شو يسوي بالنهاية؟ ينهار وبطت الجربة. قالت هذا الضحية قبل 2.5 سنين تعرفت عليه بالفيسبوك، وأول مرة شافني فيها انصدم لأن أنا ماني جميلة، لأن أنا كنت أضحك عليه وكنت حاطة بالفيسبوك صورة واحدة حلوة وكذي، فأول ما شافني أعطاني إياها بالوجه أشكره. قال لي يا بنت الحلال صراحة أنت يعني مو من مستواي، يعني أنا ولد وسيم وجميل وكذا، وأنت صراحة مو من مستواي، ليش تضحكين علي وتقولين أنت جميلة وحاطت لي صورة واحدة ورشيقة وعيون وطلعتي هذا شكلك؟ أنا صراحة اسمحي لي. طبعا هو اللي يقول مو أنا أبو طلع حمران، أنا مالي شغل، هو اللي يقول فقال لا يبا انا بس شوفي اذا تعطيني فلوس وما تقصرين معاي انا ممكن اني استمر معك يعني ما عندي مشكله. قالت لا اعطيك عيوني الولد مزيون. وصارت علاقه بينها وبين الولد لمده سنتين ونص وهي تصرف عليه. بعدين خلاص الرجل يعني مل منها وقال له خلاص يبنا بنقطع العلاقه. تركها وهي تبكي وحرام عليك وعشمتني بالحلا وما المهم تركها. هذه حاقدة عليه الحين تعرف بياناته وكذا وتعرف ايام ما كان معاها انه يعاني من القولون وعنده ازمه في السالفه هذه وتعرف الاكونت ماله فسوت لها اكونت انها طبيبه وحطت فيه بوستات يعني علاج القولون علاج المعده علاج المريء علاج من شنو وصفات طبيه سوت لها اكونت ضبطته بعدين دخلت عليه وقعدت تسولف معاه وانا معجبه فيك وصورتك حلوه وما ادري شنو انا دكتوره اشتغل في مستشفى طرابلس وهذا استانس ويسولف معاها. دخل على اكونتها شافها تتكلم عن القولون كذا قال لها الله جابك من السماء انت وين كنتي؟ قال انا عاني من القولون وعندي مشكله الفلانيه والمشكله الفلانيه وقعدت تسولف معها قالت لاعطيك دواء يريحك على الاخر. طبعا الى الان هو لا شافها ولا شافته طبعا محادثه وهو وثق شاف الاكونت وكذا واعتقد انها طبيبه. قالت له ترى سعر الدواء السعر الفلاني. قال اوكي حاضر. قالت راح اوصل لك عن طريق توصيل الطلبات هذا وفعلا ارسلت له وخلطت الدواء هذا اللي اشتريته من الصيدليه خلطته مع سم للحشرات والفئران وغيره. وهذا المسكين اول ما اخذ الدواء اول مره ثاني مره وتوفى الله يرحمه وتم القاء القبض عليها. طبعا تو اكتشفوا السالفه يعني الحين صار لهم اقول لكم موضوع البحث هذا طول معاهم 4 أشهر 5 أشهر لين تو قبل يومين تم كشف هويتها واعترافاتها بالكامل وشرحت جميع التفاصيل. الله يكفينا الشر الحقد وشر العلاقات المحرمة اللي ما تجيب إلا المشاكل. هذه ذكرتني بسالفة المرأة السورية اللي زوجها تركها وراح اشتغل في الأردن أعتقد أي دولة فقامت أرسلت له حلوة من مات حلب حلوة حلبية حطت فيها سم وأرسلتها له. مسكين هو كلا منها وربع كلا منها ما لهم شغل مصريين اي في العراق عفوا في العراق فهو كلا منها وربع مصريين عزمهم على الحلوة وذبحت لها 5 رجاجيل كلهم راحوا بتسمم من الحلوة الحلبية اللي حاطة فيها سم لأنها حاقدة على زوجها. فأقول لكم هذا شغلة الأدوة دير بالك يعني ما ودي أعطيك إياها كذي أشكرة دير بالك لا تثق بالأونلاين وتثق ماشين واحد يرسل لك دواء من بعيد وانت مصدق على طول تزرط من هالحبوب انتبه يعني هذا اللي تطلب منه أدوية بتايلند ولا بالصين ولا بأمريكا يعني يخاف عليك مثلا ولا يخاف على مشاعرك ولا يخاف على معدتك ترى شنو المشكلة في بعضهم مجانين أصلا. وبعدين أنتم سامعين كثير عن قتلة متسلسلين يعني يطلع لك واحد من هالقتلة المتسلسلين يحط لك دواء سم ويرسل لك بالأونلاين يوصلك هنا تاكله وتموت وبعدين حتى تموت ما حد يكتشف. مرات الطوف يعني في مرأة اللي اخترعت اللي هو السم يسمونه اللي اخترعت الزرنيخ اغتلت 600 رجل كانت تعطي حق الحريم اي واحدة زوجها يطيقها تعطيه من الزرنيخ. اخترعت السم هذا انه ما تطلع فيه لا رائحة ولا طعم ولا احد يقدر يكتشفه حتى لما يموت يفحصونه وكذا كان صعب جدا انه يعرفوا ان هذا متسمم. فاقول لكم لا تثق انت واحد ارسل لك من بعيد. انا اقول لك اذا شخص غريب ودخلت عنده في محل في كذا اي مكان او تدخل بيته اول مرة وما تعرف الشخص عدل لا تشرب من عنده حتى قلاص ماي لا تشرب. اطلع برا وروح لك البقالة واشتلك بطل ماي واشرب. امن على نفسك وخاف على عمرك يا ابن الحلال. انا ما اقول لكم افقدوا الثقة بالناس لا لكن خلك حذر يعني حرص ولا تخون. هذه نهاية سالفتنا وفمان الله مع السلامة.